كيف تعلون في هذا الغلو حتى تجعلوه إلها تدعونه وإلها تعبدونه وربا تدعونه؟ وكيف تقدمون قول غيره على قوله؟ هذا عجيب. نعم. كفرتم من جرب التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان. والله لم نقصد سوى التجريب للتوحيد. والله لم نقصد سوى التجريب للتوحيد. والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذات وصية الرحمن ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان. والله لم يرضى الرسول دعانا ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك. لا غلو الشرك، لا ما هو عشان، لكن أنت كسرت الواو. نعم. لا لا لا غلو يعني لم نقصد غلو. ها؟ لا ولا رضا. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان. والله لم يرضى الرسول دعاء أصل أصح أظن أصل أصح أصل صفة الغلو، لأن الغلو هو أصل العبادة، أصل عبادة الإسلام الغلو. نعم. ولما رسول الله منا لا غلو والشرك أصل عبادة الأوثان. والله لو يرضى الرسول دعانا إن يروا بادرنا إلى الإذان. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأبطان. والله ما يرضيه منا غير إخلاص. غير نعم. والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم من القرآن. ولقد نهانا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد السلطان. ولقد نهانا أن نصير قبره عيد الحذار الشرك من الرحمن. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ذمه وثن من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. حتى انفدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود عامل الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد. قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان. فسطوا على أتباعه وجنوده

فتارة يكونون في مقام القوة وتارة يكونون في مقام الضعف، ولكل مقام ما يناسبه ما يناسب. لكن أهم شيء أنك في مقام الضعف يجب أن تثبت، لا تتزحزح عن الحق، لا تقول والله الناس كلهم على خلاف ذلك، أثبت فلك أتباع، والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. نعم. ها؟ أقول الشيخ في طار الآن يا خلف عند الزاوية ولا من الأمام؟ كيف عند الزاوية؟ محيطات من الخضر القبور الثلاثة. نعم. محيطات من القبور الثلاثة، ثلاث جدران. يعني من جهات عديدة. ها؟ أقول من جهات عديدة يعني. من كل جهات. وليس الصباح. مثلث. اي كانت كل زواج. الشيخ يقول ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. والذي يقول ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبة تطيعه؟ اسالك. طيب اذا قال قبر في المسجد تطيعه؟ او المعنى ان المسجد يشمله، هل معناه ان الانتكاس بالاول ان قبر الرسول في المسجد يعني في الروضه مو في المكان اللي فيه الان؟ هذا قصدك؟ يحتاج ان قبر الرسول في المسجد. ايه مش معنى في المسجد يعني ان نحط قبور صاحبنا؟ لا اكثر في الحط. وش معنى في المسجد؟ هل معناه ان قبر الرسول ليس في مكانه الان ولكنه في الروضه؟ اما فهمت في مكان، في مكان، والمسجد شامل له، أليس كذلك؟ طيب نقول لا حجة لكم في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن وبيته مستقل عن المسجد، ولكن لما وسعوا المسجد كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا فسحة إلا من الجهلي، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في المسجد. عرفت؟ هل قبة عاد عصى الله سهل هدي؟ قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كالأبدان، من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان، وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف بين القوم منذ زمان. أنا عندي عند الناس، ها؟ عند الناس المعنى واحد داخل. ونراه عند النبل فرغ لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان، أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. عندنا فرض، فرضا عندك؟ ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان، أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان، وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، وكذا صلاة في قبا فكعمرة في أجرها والفضل للمنان، فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل بالإحسان، ثم انتنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان،